السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الثاني من قراءتنا لكتاب فصل في الإسلام وضده، وهذا الكتاب في جامع المسائل المجلد السادس من صفحة 219 إلى صفحة 252. وذكرنا أن هذا الكتاب يتكلم عن موضوعين رئيسين: معنى الإسلام وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له، وما يضاد ذلك من الاستكبار أو الشرك. وصلنا إلى كلام الإمام رحمه الله على كون الشرك ظلما، لماذا الشرك ظلم ولماذا هو أعظم الظلم. ذكر آيات كثيرة تصف المشرك بأنه ظالم وتصف الشرك بأنه ظلم. ووصلنا إلى هذا الإشكال الذي يريد ابن تيمية رحمه الله أن يكشفه وأن يبينه، وهو أن بعض المنتسبين إلى علم الكلام فسروا الظلم بأنه إضرار غير مستحق أو إضرار غير مستحق. فكيف نجمع بين هذا المعنى وبين أن الشرك ظلم؟ والله سبحانه وتعالى لا يملك أحد أن يضره أو أن ينفعه، فكيف يكون الشرك ظلما في حق الله مع أن هؤلاء عرفوا الظلم بأنه إضرار والله سبحانه وتعالى لا يملك أحد أن يضره؟ فابن تيمية سينتقد هذا التعريف. احنا في صفحة 240 شباب. قال رحمه الله: وهؤلاء الذين قالوا إن الظلم إضرار غير مستحق أو إضرار غير مستحق قصدوا بذلك الظلم المعروف بينهم، وهو ظلم العباد الذين يتضررون بالظلم في حقوقهم. وأما الظلم في حق الله تعالى فلم يستشعروه ولم يقصدوه، ولعلهم لا يعدونه ظلما، كما هو في أكثر النفوس العامية بناء على أن الله غني لا يلحقه ضرر. لكن أكثر هؤلاء مع هذا يوجبون شكره على إحسانه إليهم بالعقل المجرد قبل ورود الشرع، إذا فرض خلو العباد عن شرع يجعلون العقل معرفا لوجوب ذلك مع الشرع، كما تعرف بالعقل أمور كثيرة تعرف بالشرع أيضا، كما مع علمهم بأنه سبحانه لا ينتفع بشكر الشاكرين ولا يتضرر بكفر الكافرين. نشرح هذه المقدمة لنبين موضع الكلام. ابن تيمية رحمه الله هنا يريد أن يبين لماذا الشرك ظلم، فقال إن جماعة من أهل العلم وهم المتكلمون لا سيما المعتزلة عرفوا الظلم بأنه إضرار غير مستحق أو إضرار غير مستحق. فابن تيمية يقول إن هذا التعريف منهم هو تعريف قاصر لا يذكر كل أنواع الظلم، فهم تحدثوا عن ظلم العباد بعضهم بعضا، فتحدثوا عن صورة وهي أن يلحق شخص الضرر بشخص لا يستحق أن يضر. قال: وأما الظلم في حق الله تعالى فلم يستشعروه ولم يقصدوه، ولعلهم لا يعدونه ظلما، يعني لا يعدون هذا من أنواع الظلم اللي هو الشرك. فذكر أن النفوس تظن ذلك بناء على أن الله غني لا يلحقه ضرر، فكيف يكون الشرك ظلما؟ إزاي يعني؟ قال: لكن أكثر هؤلاء، يقصد المعتزلة، لكن هو في هذا الكتاب لا يصرح لا بالمعتزلة ولا بالأشاعرة. هذا الكتاب يبدو لي أن ابن تيمية ألفه في بداية عمره، ويؤكد ذلك أنه في هذا الكتاب يعني لا يقطع بأمور يقطع بها في كتب أخرى، كما في مسألة الأعراب الذين جاء ذكرهم في سورة الحجرات. فابن تيمية رحمه الله لم يجزم بأنهم معهم أصل الإيمان لكنهم ضعيف الإيمان، وإنما احتمل ذلك. ويبدو لي من خلال يعني قراءتي لهذا الكتاب وباقي الكتب أن ابن تيمية ألف هذا الكتاب في بدايته أو في بداية عمره، وهو كذلك هنا لم يصرح باسم الأشاعرة ولا المعتزلة، وإنما يعني ذكرهم بصفتهم في أبواب القدر أو في أبواب الصفات أو نحو ذلك. طيب، المهم إن ابن تيمية هنا يتكلم عن هؤلاء المعتزلة، أن هؤلاء المعتزلة يوجبون شكر الله على إحسانه بالعقل. يعني هي مسألة اسمها مسألة شكر المنعم، يعني يقولون إن العبد يجب عليه أن يشكر ربه حتى لو لم يأتيه شرع، يشكر ربه على أن الله خلقه أو أن الله قدره، يعني قدر وجوده ونحو ذلك. فابن تيمية يقول هؤلاء يقولون لو فرضنا أن هناك زمان ليس فيه شرع فإن العقل يوجب ذلك. ثم قال فكان يجب عليهم كذلك أن يتكلموا عن أن يعرفوا مسألة الظلم، وهي صرف العبادة لغير الله، أن هذا من أعظم الظلم أو هو أعظم الظلم. قال رحمه الله معلوم أن ترك الحق الواجب ظلم، فيناسب أصولهم ألا يكون الظلم مجردا لإضرار غير المستحق. يعني ابن تيمية يقول إن ترك الحق الواجب ظلم، يعني هذا أيضا يدخل في أنواع الظلم، ليس الظلم محصورا في إضرار غير المستحق. الإنسان الذي ترك فعل الواجب قد ظلم. قال ابن تيمية فيناسب أصولهم، يعني حتى على أصول المعتزلة يدخل هذا النوع في الظلم، وهو أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الأعمال، فكان يجب عليهم أن يدخلوا هذا في أنواع الظلم ولا يحصرون الظلم فقط في إضرار غير المستحق. قال فيناسب أصولهم ألا يكون الظلم مجردا لإضرار غير المستحق، بل يدخل فيه ترك ما يحب لذاته وفعل ما يقبح لذاته عندهم. ولهذا يقولون إنه عرف بالعقل أن الظلم من الله قبيح وإن كان لا يتضرر بفعله، وهذا فيه حق، لكنهم يعنون بذلك أن الظلم منه نظير الظلم من العباد بعضهم بعضا، فيجعلون لله أندادا ويمثلونه بخلقه ويضربون له الأمثال، ومن هنا وقعوا في الضلال وصاروا من القدرية المجوسية المنكرين لمشيئته النافذة وقدرته الكاملة وخلقه للأفعال، ومنهم من ينكر علمه القديم وكتابه المحيط بجميع الأحوال. الآن هنا ابن تيمية يتكلم الشباب عن المعتزلة الذين سموا بالقدرية، وتسميتهم بالقدرية يعني أنهم أنكروا القدر. والمعتزلة أو القدرية الأوائل الذين يعني كانوا في آخر عهد الصحابة كان عندهم ضلال أعظم ممن جاءوا بعدهم. كانوا يدعون أن الله تبارك وتعالى لم يعلم الأشياء قبل حدوثها، ويدعون أن الله لم يكتب هذه الأشياء في اللوح المحفوظ. والذين جاءوا من بعدهم وإن كانوا أثبتوا علم الله القديم وأثبتوا كتابته، لكنهم نفوا خلق الله ومشيئته لأفعال العباد. ببساطة شباب حتى نتصور هذه الفكرة، وستأتي إن شاء الله مفصلة في باب القدر، لكن نفهمها هنا على وجه الإجمال. القرآن والسنة دلت على أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، الله سبحانه وتعالى لا يخرج شيء عن علمه، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، والله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأن الله عليم حكيم. فهذه أصول يمكن أن تجعلها خمسة: علم الله سبحانه وتعالى السابق، وأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن، ويعلم حتى ما لم يكن لو كان على أي صورة يكون. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء المقدرة التي لم تحدث لو حدثت على أي كيفية تكون، كما قال سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، فهم لم يخرجوا لكن الله يعلم أنهم لو خرجوا لحصل كذا وكذا. فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. كذلك الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، يعني الله سبحانه وتعالى كتب مقادير العباد. كذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يشاء، لا يوجد شيء في الكون إلا بمشيئة الله، والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وهو مع ذلك عدل حكيم سبحانه وتعالى. والعبد له مشيئة وله قدرة وله علم، بمقتضى العلم والقدرة والاختيار يحاسب عند الله تبارك وتعالى. واضح يا شباب؟ لكن القدرية الأوائل نفوا علم الله السابق، وبالتالي نفوا أن يكون الله كتب كل شيء في الذكر، ونفوا يعني باب القدر من أوله لآخره. أما الذين جاءوا من بعدهم وهم المعتزلة، فالمعتزلة لم ينفوا علم الله السابق ولا الكتاب، وإنما نفوا خلق الله ومشيئته لأفعال العباد. يعني إيه يا شباب؟ ببساطة قالوا إن فعل العبد لا يخلقه الله ولا يشاءه الله، وظنوا أن الله لو خلق فعل العبد وشاءه وقدره ثم حاسب العبد فهذا يكون ظلما، وقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، أو اضطربوا في هذا الأمر. المهم أنهم نفوا أن يكون الله تبارك وتعالى هو الذي شاء أو خلق أفعال العباد. فهنا ابن تيمية يقول إن هؤلاء ضلوا من هذا الوجه، لأنهم قاسوا الله على خلقه، فجعلوا الظلم في حق الله سواء ظلم العبد في حق الله وهو الشرك، أو مسألة الظلم في حق الله، هل الله تبارك وتعالى يظلم أم لا. الله سبحانه وتعالى طبعا حرم الظلم على نفسه، مع كونه يقدر على الظلم لكنه حرمه على نفسه، لأنه سبحانه عليم حكيم عدل. فابن تيمية يقول إن هؤلاء في مسألة الظلم لم يميزوا بين الظلم في حق الله والظلم في حق المخلوقات بعضهم بعضا، وجعلوا لله أندادا وضربوا له الأمثال ووقعوا في الضلال. قال: وصاروا من القدرية المجوسية، يعني المنكرين لمشيئة الله النافذة وقدرته الكاملة وخلقه لأفعال العباد، يعني أنهم جعلوا مع الله خالقا آخر، يعني جعلوا العبد يخلق كما يخلق الله، العبد يخلق أشياء والله يخلق أشياء، وجعلوا الله سبحانه وتعالى غير قادر على أفعال العباد، ولا يستطيع أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، وغير ذلك من أبواب الضلال. طبعا نحن لا نفصل في هذه الأمور، كما اتفقنا أننا في بداية دراستنا للمسائل نذكر الأمور المحكمة، ثم نبين شيئا من القول المخالف بما يناسب موضوع الكتاب. ثم بين أن ومنهم من ينكر علمه القديم وكتابه المحيط بجميع الأفعال. قلنا أن هؤلاء هم القدرية الأوائل الذين جاء ذكرهم في أول حديث في صحيح مسلم، الذين في القصة المعروفة أنهم يعني أن رجلين ذهب إلى عبد الله بن عمر اللي هي يحيى بن يعمر وحميد الحميري، لما سأله عن معبد الجهني وأنه يقول إن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، فأخبره ابن عمر بالحديث، هو حديث جبريل المعروف، وبين لهم أنه لا يؤمن بالله من لا يؤمن بالقدر، وإن شاء الله سيأتي تفصيل هذا حينما ندرس كتب القدر. قال رحمه الله: وقد عارضهم آخرون من المنتسبين إلى السنة، احنا في صفحة 241 يا شباب، وقد عارضهم آخرون من المنتسبين إلى السنة في إثبات القدر، وهم فيما أثبتوه من علم الله ومشيئته وقدرته وخلقه على الصواب الموافق للكتاب والسنة وإجماع الأمة، لكن نازعوهم فيما تنزه الله عنه من الظلم وفيما يجب له على خلقه من الحق، نزاعا فيه نوع من الباطل في الجدال. وقالوا: إذا كان الله لا يتضرر بما يفعله ولا ينتفع به ولا يأمر به، فلا معنى لتنزيهه عن فعل قبيح أو تسمية شيء مما يقدر عليه قبيحا أو ظلما أو سفها، لأنه لا يتضرر بهذه الأشياء ولو نسبت إليه، إذ هذه الأسماء لا تكون إلا لمن ينتفع بفعله ويتضرر به، أو لمن فوقه آمر مطاع أمره يخافه. وإذا كان لا ينتفع بشيء من معرفة عباده وعبادتهم وشكرهم، فلا معنى لإيجاب شيء عليهم له، وإذا كان لم يأمرهم ولم ينههم فلا معنى لقبح شيء منهم، ولا معنى لقبح فعل العبد إلا كونه منهيا عنه، ولا معنى لحبه إلا كونه مأمورا به. طيب يا شباب نشرح هذه الفقرة. هو الآن يتكلم عن الأشاعرة، طبعا نلاحظ أن هذا الكتاب ابن تيمية لا يذكر فيه الناس بأسمائهم، ولعله لأنه يعرض المحكمات في الباب يريد أن ينوه فقط على الخطأ دون أن يفصل في الفرقة التي ذكرت هذا الخطأ، أو يفصل حتى في ذكر مستند هؤلاء. طيب نحلل هذه الفقرة شباب. قال: وقد عارضهم آخرون من المنتسبين. عارضهم، عارض من؟ يعني هناك فرقة عارضت المعتزلة أو القدرية، هذه الفرقة شباب منتسبة إلى السنة وتثبت القدر، وهي فرقة الأشاعرة منتسبة إلى السنة، لأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله انتسب إلى السنة وعظم السنة وعظم الإمام أحمد، لكنه يعني أخطأ في بعض المسائل، وإن كان في الجملة يعني اقترب من أهل السنة كثيرا، وإن شاء الله سيأتي الكلام عنه مفصلا بعد ذلك. قال في إثبات القدر، يعني هم يثبتون أن الله يخلق أفعال العباد ويشاء أفعال العباد، لكن ضلالهم يا شباب من باب آخر، وخطأهم من باب آخر، وهو أنهم نفوا قدرة العبد واستطاعته واختياره للفعل، فهم يدخلون في الجبرية، يعني يدخلون في الذين ينفون أن يكون العبد فاعلا لفعله باختياره وقدرته، فهم عندهم ضلال من وجه آخر، يعني هم يقابلون دائما المعتزلة في مسائل كثيرة. قال رحمه الله: وهم فيما أثبتوه من علم الله ومشيئته وقدرته وخلقه على الصواب الموافق للكتاب والسنة وأجمع الأمة. هذا إنصاف من الإمام ابن تيمية، أنه يثبت لهؤلاء أنهم على شيء من الحق، وأنهم وافقوا الحق من وجه، أنهم أثبتوا علم الله وكتابة الله، وأثبتوا مشيئة الله وقدرته وخلقه لأفعال العباد، واضح؟ لكن نازعوهم، يعني الأشاعرة نازعوا المعتزلة فيما تنزه الله عنه من الظلم، يعني حصل بينهم خلاف شباب، وفيما يجب له على خلقه من الحق، نزاعا فيه نوع من الباطل في الجدال، يعني كل منهم معه شيء من الحق ومعه شيء من الباطل. وقالوا: إذا كان الله لا يتضرر بما يفعله ولا ينتفع به ولا يأمر به، فلا معنى لتنزيهه عن فعل قبيح أو تسمية شيء مما يقدر عليه قبيحا أو ظلما أو سفها. يعني هؤلاء شباب عندهم نفس الشبهة، قالوا: إذا كان الله لا ينتفع بشيء من أفعال العباد ولا يضر بشيء من أفعال العباد، فلماذا نسمي هذا الشيء قبيحا وهذا الشيء حسنا؟ لا، لا نسميه حسنا ولا نسميه قبيحا، الله لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. طبعا هذه الشبهة شباب تكلمنا عنها قبل ذلك في كتاب آخر، حينما تكلمنا عن ثمرات العبادة، وأن الله تبارك وتعالى وإن كان غنيا عن العبادة وإن كان لا تضره المعصية، لكنه يحب الطاعة ويفرح بتوبة التائب ويشكر التائب ويرضى عنه، واضح كده، وإن كان غنيا عنه ومع ذلك لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب من عباده أن يعصوه، ونحو ذلك من المعاني التي يجمع فيها بين غنى الله وحب الله لطاعته، واضح كده شباب. وهذه الأمور يعني تكلمنا عنها كثيرا، فالشباب الذين حضروا معنا الآن ولم يحضروا قبل ذلك أحب منهم أن يراجعوا الكتب التي ذكرنا فيها هذه الأمور. يبقى هؤلاء الشباب عندهم هذه الشبهة، وهي: إذا كان الله غنيا فلماذا نسمي بعض الأعمال أنها طاعة أو حسنة وبعض الأعمال أنها قبيحة؟ قال: ولو نسبت إليه إذ هذه الأسماء لا تكون إلا لمن ينتفع بفعله ويتضرر به أو لمن فوقه آمر. يعني قالوا هم طبعا في الأساس الشباب الخطأ الجامع أنهم قاسوا الله على خلقه، سواء المعتزلة أو الأشاعرة أو حتى من يتكلمون الآن في حق الله من الملحدين أو غيرهم، يقيسون الله على الخلق، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فيظنون أن ما يجب على الخلق يجب على الله سبحانه وتعالى. ويأتي السؤال المشهور جدا الذي يعني أجاب عنه العلماء قديما كثيرا، وهؤلاء الملحدون وغيرهم لا يأتون بشبهة جديدة ولا يأتون بشبهة واحدة قوية، ليس هناك شبهة على دين الإسلام قوية، وإنما الإشكال في ضعف المتلقي، المتلقي الذي لا يعلم المحكمات من دينه ولا يعلم أصول الاستدلال ولا كيف وصلنا إلى تلك النتائج، فقط هو تلقى هذه النتائج تقليدا أو يتعاطف مع الدين وليس عنده خبرة بهذا الدين، هو الذي تعظم في نفسه الشبهة، فالإشكال ليس في قوة الشبهة وإنما في ضعف المتلقي. بالضبط كده شباب لما يكون في شوية هوا، يعني في الجو مثلا في شوية هوا بسيط، من الذي يضر بهذا الهواء البسيط؟ هو الإنسان المريض، لو إنسان مريض عنده برد مثلا وخرج أو فتحنا النافذة هيزداد مرضه، إنما الإنسان الصحيح السليم لا يضره هذا الهواء واضح؟ فهو بالنسبة له لا يساوي شيئا ولا يضره. فنفس الشيء الشخص الذي ليس عنده خبرة بدين الإسلام ولا بمحكماته ولا بحججه ولا ببطلان الباطل هو الذي يتشرب هذه الشبهة أو ربما يستعظمها، وهي أساسا هواء لا معنى لها. قال رحمه الله: وإذا كان لا ينتفع بشيء من معرفة عباده وعبادتهم وشكرهم فلا معنى لإيجاب شيء عليهم له. يعني هؤلاء الأشاعرة يقولون إذا كان الله لا ينتفع بطاعتهم فما معنى أن نوجب عليهم عبادته؟ يعني هو لا ينتفع بها أساسا، فخلاص يبقى لماذا نوجب عليهم أن يعبدوا؟ ثم بعد ذلك شباب، طبعا هي المسألة هذه ترجع إلى باب التحسين والتقبيح، في مسألة عندنا شباب اسمها التحسين والتقبيح العقليين، وشرحناها قبل ذلك في كتب سبقت. هل العقل يمكن أن يعرف حسن الشيء وقبحه في الأشياء؟ يعني ممكن العقل يعرف مثلا أن الكذب قبيح وأن الصدق حسن وأن العبادة حسنة وأن الشرك قبيح؟ هل يمكن أن يعرف ذلك ولا لا يعرف ذلك إلا عن طريق الوحي؟ سبق أن تكلمنا عنه كثيرا وسيأتي مفصلا في كتب أخرى. المهم يا شباب أن هؤلاء يقولون إن قبح الشيء فقط في أنه منهي عنه، وحسن الشيء فقط في أنه مأمور به. واضح يا شباب؟ وهذا طبعا كلام خطأ. لماذا؟ لأن قبح الشيء يمكن أن يعرف بالفطرة، ويمكن أن يعرف بالعقل، ويمكن أن يعرف بالحس، ويمكن أن يعرف بالوحي، لكن لا يجب على العبد الشيء إلا أن يبلغه الوحي، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يعني الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العبد إلا بعد أن يبلغه الشرع أو الوحي. لكن قبل ذلك، هل يمكن الإنسان معرفة الشيء الذي يمكن يا شباب فعل يمكن الذي يأتي بعده يكون المفعول به؟ يعني مثلا أقول، لأن بعض الشباب يستشكل أحيانا لما أقول مثلا لا يمكن أحدا معرفة كذا، فهو بيظن العكس، لا يمكن أحد معرفته. لا، يمكن يا شباب الذي يأتي بعدها غالبا هو المفعول به، لا يمكن أحدا معرفته، المعرفة هي الفاعل. طيب، فهم قالوا إن العقل لا يمكن أن يعرف حسن الشيء وقبحه، وهذا ليس صحيحا. أساسا من علامات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيبات والخبائث معروفة لديهم، والمعروف والمنكر معروف لديهم، فلذلك من علامات نبوة هذا النبي الكريم أنه يأمرهم بما يعرفون وينهاهم عما ينكرون، ويحل لهم الطيبات التي يعرفون أنها طيبة ويحرم عليهم الخبائث، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الأمور. المهم أن هؤلاء الشباب قابلوا بدعة المعتزلة ببدعة أخرى، وهؤلاء وإن كان في كلامهم نوع من المردود المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، فالحق الذي معهم أضعاف الحق الذي مع الأولين. يعني هنا يبين أن الباطل درجات أو الضلال درجات، ويبين أن الأشاعرة أقرب إلى الحق من المعتزلة، لأنه الأشاعرة أثبتوا القدر لكنهم ضلوا في مسائل داخل هذا القدر سيأتي إن شاء الله ذكرها. فهنا هذه فإذا شباب، وهي أن المخطئين درجات. قال رحمه الله: فالحق الذي معهم أضعاف الحق الذي مع الأولين اللي هم المعتزلة، وهم الذين يجعلون العقل معرفا. يعني المعتزلة هم الذين يجعلون العقل معرفا، وهم الذين قالوا إضرار غير مستحق. فإن مخالفة أولئك للكتاب والسنة وسلف الأئمة أوقعهم في أمور عظيمة، وعظم الذم لهم بسبب ذلك. يعني يقول ابن تيمية إن المعتزلة الذين خالفوا الكتاب والسنة وقعوا في أمور منكرة. يعني شباب، لم يكن خطأهم في باب القدر فقط في هذه الأمور، لكنهم توسعوا في هذا الباب فأخطأوا أخطاء كبيرة جدا. يعني أعظم هذه الأخطاء أنهم نفوا أن يكون الله شاء أو خلق أفعال العباد، وهذا خطأ عظيم جدا. قال: وأما هؤلاء، يقصد من الأشاعرة، فقصروا نوع تقصير لدقة الأمر وغموضه، وحصل منهم نوع تعد باجتهاد قل أن يسلم منه في هذه المضايق إلا من شاء الله، ولهذا كانوا مضافين إلى السنة والجماعة، وكان الأولون داخلين في الفرقة والخروج. ابن تيمية هنا شباب في نصف صفحة يبين لنا فوائد كثيرة، منها أن المخطئين درجات، وأن من معه شيء من الحق لا ينبغي أن نرد حقه بسبب ما معه شيء من الباطل، بسبب ما معه من الباطل. فيقول هنا إن الأشاعرة أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة، وأخطأوا في أمور دقيقة. يعني شوف ابن تيمية، هذا من رحمة المخالف، لأن الإنسان قد يخطئ في أمر عظيم واضح ظاهر، وقد يخطئ في أمر دقيق. فابن تيمية يقول أنهم اجتهدوا في ذلك وأخطأوا، وهذا لا يسلم منه أحد. قال: فلذلك كانوا مضافين إلى السنة والجماعة، يعني يدخلون في أهل السنة والجماعة من هذا الوجه، وإن كان عندهم خطأ. لكن الأولين اللي هم المعتزلة داخلين في الفرقة، يعني خرجوا من أهل السنة. أساسا المعتزلة لا ينتسبون إلى السنة والجماعة ولا يتشرفون بذلك، يعني أساسا المعتزلة يرفضون أن تنسبهم إلى أهل السنة والجماعة، لا أننا نخرجهم، هم أساسا يرفضون ذلك، بل يسخرون من أهل السنة ويرون أنهم أكمل من أهل السنة، وأن أهل السنة هم المجسمة وهم الحشوية، يعني أشياء لا منفعة فيها أو لا فائدة فيها. المهم أن ابن تيمية هنا شباب، ده نص مهم جدا في أن ابن تيمية يدخل الأشاعرة أو يضيفهم إلى أهل السنة وإن كانوا قصروا فيها، فده نص مهم جدا. قال: وقد تكلمت على مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وعلى مسألة تنزيه الرب عن الظلم في غير هذا الموضع، بما يوقف مريد الحق على حقيقة الأمر إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يكن الغرض هنا ذكر هذا، وإنما بين ذلك لاتصال الكلام به، لأنه بسبب كون الظلم في النفوس عامة مستلزما لاحتراز المظلوم من الظلم، وكون الحق مستلزما لنفع المستحق، ولم يهتدي أكثرهم إلى كون عبادة الله وحده حقا له، وكون الشرك ظلما في حقه. يعني ابن تيمية الشباب يقول: أنا هنا لا أتكلم عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ولا أتكلم عن مسألة تنزيه الرب عن الظلم. واضح؟ هذا له موضع آخر سيأتي معنا إن شاء الله شباب في شرح حديث إني حرمت الظلم على نفسي إن شاء الله. قال: ولكني تكلمت بكلام في موضعه يبين الصواب فيها. لكن هنا بيقول: أدخلني في هذا الموضوع أنه متصل بهذا الباب، وهو أن كثيرا من النفوس تظن أن الظلم هو ما يحترز منه المظلوم، يعني الظلم هو الذي يضر المظلوم، فالله سبحانه وتعالى لا يملك أحد أن يضره، فبالتالي الشرك ليس ظلما، والحق هو الذي ينتفع به المستحق، فكذلك الله لا ينتفع بعبادة العباد، فكيف نقول إن له حقا على العباد؟ واضح يا شباب؟ أشرح هذه الفكرة. يعني عندنا هنا مسألتان: مسألة الظلم اللي هو الشرك ظلم، والمسألة الثانية أن العبادة حق لله على عباده. فهم ظنوا أن الظلم فقط هو إضرار المظلوم، وهو ما يحترز منه المظلوم ويخافه ويخشاه ويتضرر به، فكيف يكون الشرك ظلما والعباد لا يملكون أن يضروا الله؟ طيب، العبادة إذا قلنا إنها حق الله على عباده، هم ظنوا أن الحق فقط هو الذي ينتفع به المستحق. يعني أنت مثلا لما بيكون واحد لي عندك فلوس وتديله الفلوس دي، يبقى هو انتفع بيها، تمام؟ أو مثلا الزوجة لها حق عليك فإذا أحسنت إليها فقد انتفعت، أو الجار له حق عليك فإذا أحسنت إليه فقد انتفع، يعني إذا قمت بحقه عليك. فقالوا: الله سبحانه وتعالى لا يملك أحد أن ينفعه، فكيف تجعلون العبادة حقا لله؟ فابن تيمية بين وجه الخطأ عندهم في ذلك، وأن هذا الأصل الذي بنوا عليه هو أصل خطأ. قال رحمه الله: ثم اضطربوا في وجه التكليف وجنسه، فزعمت المعتزلة ونحوهم ممن يتكلم في التعديل والتجويز. عندي في الحاشية قال: التجوير، يعني اللي هو الجور، يعني الظلم، يعني أن ذلك لما فيه من تعريض المكلف للنفع الذي لا يحصل بدونه، وكان هذا الكلام من اللغو بين وكان هذا الكلام من اللغو بين الناس بطلانه من وجوه كثيرة، هذا مع أنهم يوجبون شكره بدون التكليف الشرعي، وهذا تناقض بين. يعني ابن تيمية شباب يتكلم عن المعتزلة هنا، أن المعتزلة تكلموا في مسألة التعديل والتجويز أو التجوير، يعني ما يجب على الله وما لا يجب على الله، أو العدل في حق الله وما ليس عدلا في حق الله. فتكلم ابن تيمية على أن هؤلاء قصروا في هذا الباب وأخطأوا، حيث جعلوا أن التكليف أو الشرع تكليفا، وابن تيمية نفى ذلك وبين أن التكليف أن الشرع لا يصح أن يسمى تكليفا، وأن التكليف جاء في باب النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما الشرع بني أساسا لمصلحة المكلف أو اللي هو العبد، يعني لمصلحة العبد، بلاش نسميه المكلف، لأن تسمية العبد بالمكلف هذه أيضا تسمية من المعتزلة، وإن كانت انتشرت في كتب أصول الفقه. الصواب أن هذا الأمر اسمه تشريع، وأن العبد يسمى عبدا ولا يسمى مكلفا. فهم يا شباب قالوا إن العبادة هي مجرد تكليف بما يخالف أهواء النفوس، وأن العبد يجب أن يدخل الجنة لأنه عمل بمقتضى هذه الجنة، وتناقضوا في أمور كثيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى سيأتي ذكرها. لكن ابن تيمية هنا فقط يقول إن هؤلاء أوجبوا شكر الله حتى لو لم يأتي للعبد شرع، لكنهم قصروا في باب عبادة الله من هذا الوجه. وقال آخرون من المنتسبين إلى السنة إن ذلك محض المشيئة وصدق الإرادة، وهذا على الإطلاق غالب على أهل السنة الظاهرين من فقهاء أهل السنة ومتكلميهم، ومعلوم أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكن لا ينكر العاقل ما في خلقه وأمره من أنواع الحكمة والمصالح لخلقه، بل إخلاء الوجود من الوجوه التي فيها المناسبة لأحكامها من الظلم، فقد سلمت الشريعة لبابها وحرر الفقه في الدين وحرر الفقه في الدين صاحبه، ولم يفهم المعارض كون السنة التي سنها الرسول هي الحكمة وأن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة. نفهم الشباب الفكرة دي معلش كده عشان هي محتاجة تركيز شوية. الله سبحانه وتعالى شباب أوجب الإيمان وحرم الكفر، وأوجب الإخلاص وحرم الشرك، وأوجب العفة وأباح النكاح وحرم الزنا. واضح يا شباب؟ هذه الأمور اللي هو التشريع. هل هذا التشريع يا شباب فقط هو ثمن للجنة، يعني هو تكليف للعبد حتى يتعب في الدنيا ويدخل الجنة في الآخرة؟ لا، هذا تقصير، فإن هذا الشرع الله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، فلذلك شرع للعبد ما يناسبه وما يصلحه وما يهتدي به العبد في الدنيا والآخرة، والعبد يذوق حلاوة هذا الإيمان ويطمئن قلبه به ويأمن ويهتدي وينصلح حاله في الدنيا والآخرة، فالعبد ينتفع بهذه العبادة ويهتدي ويرشد. والله سبحانه وتعالى مع ذلك وإن كان غنيا عن العباد وعبادتهم، وإن كان لا يملك أحد أن يضره أو ينفعه، لكن الله يحب الطاعة ويأمر بها ويشكر عبده عليها ويجازيه، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائب ويرضى عنه. تمام، كل هذه المعاني مهمة، فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم قدير. فهؤلاء مشكلتهم في ماذا شباب؟ الفريق الأول وهم المعتزلة جعلوا الشرع مجرد تكليف يخالف الأهواء فيتعب العبد فيدخل الجنة، ولم يذكروا ما في العبادة من الحكم والمصالح والاهتداء والرشد وثمرات العبادة، ولم يذكروا كذلك ما لله سبحانه وتعالى من العبادة من الحب والرضا والشكر والفرح ونحو ذلك، فقصروا جدا في هذا الباب. والآخرون وهم الأشاعرة جعلوا العبادة أو التشريع مجرد مشيئة، يعني الله سبحانه وتعالى شاء فقط أن يكون الزنا حراما، وشاء أن يكون الإخلاص واجبا، وشاء أن يكون الشرك محرما فقط، ليس لأن الشرك قبيح ولا لأن الزنا قبيح، فقط هو شاء ذلك. يبقى هم يا شباب جعلوا التشريع مجرد مشيئة، وهذا قول باطل. نعم، الله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن الله لا يشاء شيئا ولا يقدر قدرا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. فهؤلاء وإن كانوا أثبتوا المشيئة لكنهم نفوا الحكمة، فالصواب أن الله يقدر بمشيئة وحكمة، لا يفعل شيئا ولا يقدر قدرا ولا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. فهؤلاء يا شباب قصروا من جهة وأولئك قصروا من جهة. والصواب أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو أعلم بهم وبما يصلحهم، فشرع لهم ما يهتدون به وينصلحون به في الدنيا والآخرة ويجدون ثمراته وآثاره في الدنيا والآخرة، وهو كذلك يحبه ويرضاه ويشكره ويفرح بتوبة عبده إليه، ونحو ذلك من المعاني التي سبق بيانها. طيب، قال رحمه الله: ثم من تدبر قوله إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله إن الشرك لظلم عظيم، وقوله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله أتدري ما حق الله على عباده، علم أنه يستحق أن يعبد، وأن في الشرك والفواحش ما يوجب قبحها وقبحه وتحريمه، وظهر له الفرق بين ما اتفقت عليه الرسل من الأمر الذي لا يقبل النسخ مثل الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح الذي أصله عبادة الله وحده لا شريك له، وما فيه من تحريم قتل النفس بغير حق والزنا والكذب والظلم وغير ذلك مما أنزل الله فيه السور المكية المشتملة على أصول الدين، وما شرعت فيه شرائع الرسل مثل صفة العبادات وأقدارها ومقادير العقوبات وأنواعها وغير ذلك مما أنزله الله في السور المدنية، وأنزل فيها ما جعله لأهل القرآن من الوجهة والشرعة والمنهاج والمنسك، وفضلهم بذلك على سائر الأمم، والحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. الآن يا شباب، ابن تيمية يرد على من؟ يرد على المعتزلة والأشاعرة، يرد على الذين حصروا تشريع الله في مجرد مصلحة العبد، وسموا العبد مكلفا، وجعلوا التشريع مجرد أشياء لا تهواها النفوس حتى يتعب العبد في الدنيا ويتنعم في الآخرة، وجعلوا الجنة ثمنا لعبادة العبد، فهؤلاء المعتزلة. والآخرون الذين جعلوا تشريع الله مجرد مشيئة، الله شاء أن يكون الكفر حراما وأن يكون الإخلاص حلالا أو واجبا فقط. فابن تيمية يقول هذا كلام باطل، الذي يتدبر في شريعة الإسلام يرى أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر ولا يشرع إلا بعلم ولحكمة. واضح، الله سبحانه وتعالى نهى عن الظلم ونهى عن الفواحش ونهى عن الشرك، وهذه أمور قبيحة وخبيثة، وأمر سبحانه وتعالى بالطيبات، أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأمر بالعفة والصدق والزكاة والصلاة، وأمر بصلة الأرحام، كل هذه من خصائص هذا التشريع. وهرقل حتى استدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بنوع ما يأمر به. واضح الشباب؟ فهو يرد هنا على الطائفتين. ثم بين أن أصول الإيمان التي اتفق عليها الرسل لا تنسخ، وهي مكارم الأخلاق والإيمان وأصول الدين، لكن هناك أمور من مقادير العبادات ومقادير العقوبات وأنواع العقوبات، كل هذه أمور التي جاءت في السور المدنية يدخلها شيء من النسخ، يعني يمكن أن تنسخ، لكن أصول العبادات لا يمكن أن تنسخ، وهي الإيمان ومكارم الأخلاق وغير ذلك من الأمور التي اتفقت عليها جميع الشرائع. قال رحمه الله فصل، احنا في صفحة 244 شباب. قال رحمه الله: ولهذا قال آخرون من المتسننة، يعني المنتسبين إلى السنة، إن الظلم وضع الشيء في غير موضعه كما يقول العرب، يعني هذا تفسير للظلم. عندنا الأوائل الذين رد عليهم ابن تيمية هم المعتزلة، الذين قالوا إن الظلم هو إضرار غير المستحق أو إضرار غير مستحق. هؤلاء عرفوا الظلم تعريفا آخر، وهو وضع الشيء في غير موضعه، سواء يقصد بهؤلاء المعتزلة أو يقصد غيرهم. قال: كما يقول العرب، من أشبه أباه فما ظلم، أي ما وضع الشبه في غير موضعه. وهذا الحد أسلم من الأول الذي تكلمنا عليه في الفصل قبله، لكن فيه إجمال. يعني هذا الحد يا شباب، كلمة الحد اللي هو التعريف، يعني تعريف الظلم بأنه وضع الشيء في غير موضعه أكمل وأصح وأسلم من التعريف بأنه إضرار غير مستحق. لكن فيه إجمال، فإنه يحتاج إلى بيان موضع الشيء، وهو يرجع إلى معرفة الحق، فكأنه قال الظلم ترك الحق، ولكن هذا الإجمال لا يمنع أن يكون كلاما سديدا. يعني ابن تيمية بيقول أنت حينما تقول وضع الشيء في غير موضعه، فأنت تحتاج أساسا أن تعرف موضعه الحق حتى تعرف ما يقابله من الخطأ. واضح؟ قال فكأنه قال الظلم ترك الحق، ولكن هذا الإجمال لا يمنع أن يكون كلاما سديدا، وأن هذا الأمر العام لا يعبر عنه إلا بمثل هذه العبارة الجامعة، وأما التفصيل ففي كل موضع بحسبه. يعني ابن تيمية بيقول هذا تعريف جيد، يعني يمكن أن نقبله، ويمكن أن يكون هذا هو المعنى العام للظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه، ويبقى أن نعرف موضع كل شيء حتى نعرف هل وضع فيه أم لا. نضرب مثال يا شباب، يعني حينما نتكلم عن العبادة، إذا توجه إنسان بعبادته إلى الخالق الذي خلقه والخالق الذي يملك أمره، فهل وضع العبادة في موضعها؟ نعم، إذن هذا عدل. فإذا توجه بالعبادة إلى صنم أو إلى شخص مثله أو إلى شيء لم يخلقه ولم يدبر أمره ولا يملك له ضرا ولا نفعا، فهذا ظلم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها، كما قال موسى عليه السلام إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. واضح يا شباب؟ طيب، الإنسان إذا وضع شهوته في الحرام، هل هذا ظلم أم عدل؟ هذا ظلم، لأنه وضعها في غير موضعها. الإنسان إذا أخذته رأفة بالزاني أو السارق فلم يقم عليه الحد، يعني القاضي إذا أخذته رأفة بزاني أو ظالم فلم يأخذ على يديه ولم يعاقبه بالعقوبة الشرعية، هل وضع الرأفة في موضعها؟ الجواب لا، فهذا ظلم. وهكذا شباب، إذن تبقى هذه العبارة شاملة، ويبقى الإنسان يحتاج أن يعرف في كل موضع ما هو الموضع الصحيح. فإذا وضع الشخص الشيء في موضعه فهذا عدل، وإذا وضعه في غير موضعه فهذا ظلم. يعني يا شباب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الإنسان عنده صحة وعنده وقت، إذا أضاع وقته وصحته فيما يرضي الله في تعلم العلم وفي قراءة القرآن وفي العمل ليعول أبناءه وفي الجلوس مع أسرته وتربية أبنائه، فكل هذا عدل، وضع القوة والصحة والوقت في موضعه. أما إذا وضع قوته وصحته في أمور لا تنفعه لا في الدنيا والآخرة فهذا ظلم. واضح شباب؟ قال ولهذا كان الحد الأول فيه هذا، وهو قوله في الفصل قبله إضرار غير مستحق أو إضرار غير مستحق أو غير مستحق، فإن قول القائل إضرار غير مستحق فيه من الإجمال نحو هذا، فلابد من معرفة المستحق. يعني لابد حتى نفهم هذا الكلام، لابد أن نفهم ما هو الاستحقاق الذي خالفه هذا الشخص، فيحتاج إلى بيان الحق والعدل المضاد للظلم. فإذا كان كل من الحدين موقوفا على معرفة الحق، وكان الأول هو الجامع للمعنيين، كان أحكم. ولذلك قال بعضهم الظلم نقص الحق أو النقص عن الواجب أو نحو ذلك، مستشهدين بقوله ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا، لي كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني أنها أعطت ما ينتظر منها أو ما يجب لها أو ما يجب عليها. قال أي لم تنقص منه شيئا أو لم تنقص منه شيئا، وهذا وإن كان صحيحا فظاهره إنما يتناول أحد نوعي الظلم، وهو ترك الواجب، وقد يستلزم الآخر اللي هو النقص في الواجب. وقد تعدى الحد فإن من تعدى الحد لا بد أن ينقص حق المعتدى عليه، يعني من تعدى الحد الواجب لا بد أن ينقص، فنقص الحق ملازم لمسمى الظلم. يعني الظلم يا شباب إما عدم إعطاء الحق أو التقصير في الحق، فهذا نوع من الظلم. قال وهو فساد الحد الثاني في العموم، فإن وضع الشيء في غير موضعه نقص وخلو لموضعه منه، وربما يقال هو أعم منه، لأن يعني يقصد أن الظلم أعم من هذه الصورة. يعني يا شباب، يعني هذه صورة من الظلم لكنها ليست كل الظلم. أحيانا يا شباب الإنسان في تعريفه للشيء يقصر، فهم قالوا مثلا الظلم هو إضرار غير مستحق، تمام، هذا لا شك من الظلم لكن ليس هو كل أنواع الظلم. قال وربما يقال هو أعم منه، لأن نقص الحق قد يكون تركا له بالكلية، وقد يكون نقلا له إلى موضع آخر، وقد يقال لا يكون إلا أمرا موجودا ثابتا، وإن استلزم عدم أمور أخرى فلا بد له من محل، فإذا لم يوضع في موضعه وضع في غيره وهو الظلم. وأما العدم المحض الذي لا يستلزم حقا مرتبا أو وأمرا وجوديا فليس بشيء أصلا، فلا يقال فيه إنه ظلم ولا إنه غير ظلم. يعني ابن تيمية شباب ببساطة يريد أن يقول إن الظلم معناها أن هناك حق لم يحصل، يبقى الظلم هو ترك الحق، الظلم هو ليس عدلا، والعدل هو أن يوضع الشيء في موضعه الذي خلق له أو الذي أريد منه. فاهمين يا شباب؟ قال وهذه معاني فيها دقة، قد تكلمت على أصلها في قاعدة العلم والإرادة وتعلقهما بالموجود والمعدوم، فقد عاد معرفة الظلم مفتقرا إلى معرفة الحق. يعني ابن تيمية في خلاصة الكلام يريد أن يقول إن تعاريف هؤلاء للظلم ناقصة. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى بيان، والمفروض يا شباب أن التعريف لا يحتاج إلى بيان. يعني أنت إذا عرفت شيئا هذا التعريف فائدته أنه مبين، فإذا احتاج هو نفسه إلى بيان. يعني أنا مثلا ما أجي أقول لك إيه ما تعريف طالب العلم، تقول لي طالب العلم هو الذي يطلب العلم. طيب ما هو أنت كده بينت الشيء، ما هو أنا بسألك ما معنى طلب العلم، أنت قلت لي طالب العلم هو الذي يطلب العلم. فاهمين يا شباب؟ يبقى أنت كده لم تفيدني شيئا، أو افتقرت إلى معرفة شيء آخر حتى يتبين الكلام. قال فقد عاد معرفة الظلم مفتقرا إلى معرفة الحق، وقد تكلمت على معنى الحق في غير هذا الموضع، وأنه يعنى به الموجود تارة وما يستحق الوجود، أي أن يوجد منا فعل الطاعة وهو المانع أخرى. ففي الكلام الخبري الحق هو الثابت والعلم به والخبر عنه، وفي الكلام الطلبي الحق هو ما يبتغى وجوده أو ما يستحق أو ما يستحق الوجود كالنافع للعبد. يعني يا شباب العدل في باب الأخبار أن تكون صدقا، والعدل في باب الأمر والنهي أن يكون ينتفع به العبد. يبقى العدل في باب الأخبار الصدق. طيب ما هو الظلم في باب الأخبار؟ الكذب. طب في باب الطلب أو الأمر والنهي، الحق والعدل هو أن تأمر بما ينفع وأن تنهى عما يضر، وكذلك الظلم هو أن تأمر بما يضر وأن تنهى عما ينفع. قال وهو الخير وهو الحق وإرادته والأمر به. قال تاني نعيد تاني الفقرة شباب. قال وفي الكلام الطلبي الحق هو ما يبتغى وجوده أو ما يستحق الوجود كالنافع للعبد، وهو الخير والحق وإرادته والأمر به. الباطل يضاده كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق، أي أن اللهو لا منفعة فيه ولا فائدة له إلا في هذه الأمور، وكذلك قوله الوتر حق، ونحو ذلك مما يصف فيه الأفعال بأنها حق أو باطل، كما وصف الله أعمال الكفار بأنها باطل. ولهذا يقول الفقهاء عمل وعقد صالح وصحيح وبإزائه الباطل، فما حصل به مقصوده وترتب عليه أثره فهو الصحيح وهو الصالح، وما لم يحصل به مقصوده ولا ترتب عليه أثره فهو الباطل. يعني يا شباب هذا الكلام، يعني ابن تيمية يريد أن يقول حتى نفهم معنى الظلم نحتاج أن نعرف معنى الحق، فمعنى الحق هذا في الأخبار وفي الأوامر والنواهي. يعني يا شباب، يعني في الأخبار الحق فيها أن تكون صدقا، أن تخبر بالحق، فإن أخبرت بالصدق فقد عدلت ولم تظلم، وإن تعمدت أن تخبر بغير الصدق فأنت ظالم. طيب في التكاليف أو في التشريع، التشريع هو أن تأمر بشيء تريد وجوده وأن تنهى عن شيء تريد عدمه. فالله أمرنا بالإخلاص ونهانا عن الشرك، فالله يريد منا أن نوجد الإخلاص وألا يصدر منا الشرك. واضح؟ فابن تيمية يقول: فهذا هو الفرق بين الحق والباطل، الحق هو الذي يراد وجوده، والباطل هو الذي يراد نفيه. والحق هو الذي يترتب عليه آثاره، والباطل هو الذي لا تترتب عليه آثاره. يعني لو أن شخصا يا شباب، رجل وامرأة جاء بعقد صحيح ومعها الولي وهناك شهود وتم النكاح، فهذا النكاح حق وتترتب عليه آثاره، فتصير هذه المرأة حلالا لهذا الرجل، فهذا عقد صحيح. واضح؟ لكن مثلا إذا تم بنقص شرط من الشروط التي لا يجوز النكاح إلا بها، فهذا عقد فاسد ولا تترتب عليه آثاره، أو باطل، وهكذا. هنا ابن تيمية يذكر الخلاصة يا شباب، قال رحمه الله: إذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الحق، أن العدل والحق والظلم والجور يكون مع النفع للمستحق والضرر للمستحق، ويكون بدون ذلك في الجمادات والحيوانات في كل يابس ورطب، فليس كل من وقع الظلم في حقه يكون متضررا به، وإنما حصل الضرر لغيره لعدم العدل فيه. وتدبر هذا في الآنية والأطعمة والملابس والأشجار والثمار والزروع ونحو ذلك. يعني يا شباب، يعني ابن تيمية يقول هنا العدل أعم من أقصد الظلم، ليس محصورا في الإضرار بالشيء، وإنما العدل هو أن تضع الشيء في موضعه اللائق به. يعني يا شباب، تصور كده، لو أنت عندك، لو في عقد جميل جدا المفروض المرأة تتزين به لزوجها، عقد مثلا من الذهب أو من أي شيء، فتصور أنك أنت جبت هذا العقد ووضعته في الثلاجة، أو وضعته في الأرض، أو وضعته في الخزانة، خزانة الملابس، هل أنت هنا عدلت مع هذا العقد اللي هو الشيء اللي بتتزين به المرأة؟ لا، أنت لم تعدل، لأن مكانه ليس هنا، أنت وضعته في غير موضعه. خلاص كده يا شباب، فوضع الشيء في غير موضعه اللائق به فهو ظلم، لا يلزم من ذلك أن يكون الشيء تضرر، هو ما حصلوش ضرر ولا شيء، ولكن يكفي أنك وضعته في غير موضعه. كذلك لو عندك أكل أو طعام، فأنت قذفت بهذا الطعام في سلة المهملات، هل أنت وضعته في موضعه؟ لا، لم تضعه في موضعه. فاهمين كده يا شباب؟ فحتى احنا في الأطعمة، في واحد مثلا يجي يقول لك ايه، انا معرفش اكل الحاجة دي مع الحاجة دي، يعني ما ينفعش اكل مثلا فسيخ وانا باكل جنبه مربى مثلا، مع ان الاتنين بيتاكلوا، لكن لا يليق ان الاتنين يتاكلوا مع بعض. اذا الظلم لا يلزم ان يكون اضرارا بالشيء، يكفي فيه أن تضعه في غير موضعه. يعني لما يكون عندك كتاب مثلا شباب، كتاب قيم، وبعدين أنت تودي لي بتاع الطعمية عشان يلف فيه طعمية، يعني يعملوا قرطاس للطعمية، كده أنت وضعت الكتاب في موضعه اللائق به؟ لا، مفروض الكتاب يكون في المكتبة وينتفع به. نفس الكلام يا شباب، الوقت، إذا أهدرت وقتك في غير النافع فقد ظلمت في حق نفسك. قال ابن تيمية: وإنما حصل الضرر لغيره لعدم العدل فيه. وتدبر هذا في الآنية والأطعمة والملابس والأشجار والثمار والزروع ونحو ذلك، فإن البيت المبني إذا نقص أحد الحائطين المتناظرين عن الآخر، أو جعل السقف أو بعض جذوعه أقصر مما بين الحائطين، كان هذا تركا للعدل والحق الذي يقوم به ذلك البناء. صح ولا يا شباب؟ يعني واحد عنده بناء في حيطة أعلى من حيطة، يبقى كده إيه؟ هذا ليس عدلا. قال: وكان هذا ظلما لأحد الحائطين ولأحد الجذعين، ويقال فيه هذا لا يصلح، ويقال هذا الجذع يستحق أن يوضع هنا، وهذا الحائط يستحق أن يجعل بقدر هذا، ونحو ذلك من المعاني التي يذكر فيها الاستحقاق والمراد، ويجعل ذلك من العدل بينها، ويجعل بعضها يطلق إذا ما نقص عما يستحق أو وضع في غير موضعه. يبقى كأن ابن تيمية يقول إيه؟ أن الظلم هو نقص ما يستحق أو وضع الشيء في غير موضعه اللائق به. قال: وذلك كله مستلزم ضرر الساكن في ذلك المسكن، أو فوات الانتفاع المقصود، لأنه لم يفعل الشيء الذي لأنه لم يفعل الشيء الذي ينتفع به، فنقص منفعته ظلم. يعني يا شباب، يعني ابن تيمية هنا يريد أن يتكلم عن هذه الفكرة، وهي أن يكون الشخص هو الظالم وهو المظلوم، يعني هو المتضرر. يعني الإنسان شباب الذي عنده وقت ويهدره في غير الأمور النافعة، من الذي ظلم فوضع الوقت في غير موضع؟ الإنسان. طيب ومن الذي ظلم؟ هل الوقت هو الذي ظلم؟ لا، أنت الذي ظلم. يعني أنت ظلمت لكونك وضعت وقتك في غير موضعه. فابن تيمية هنا يريد أن يبين هذا المعنى الدقيق، كيف يكون الشرك ظلما، والله سبحانه وتعالى لا يتضرر بالشرك. يكون ظلما لأن العبد أولا وضع العبادة في غير موضعها وتقرب بالعبادة لغير من يستحق، والأمر الثاني أنه أضر نفسه لأنه أوبق نفسه وتسبب لها في الهلاك. فكذلك يقول لك هذا عام في كل شيء، يعني أنت حينما يكون عندك شيء يستحق أن يوضع في شيء ما وأنت وضعته في شيء آخر، فأنت الظالم وأنت المظلوم لأنك فوت على نفسك الانتفاع به. يعني تصوروا كذا شباب، إن في واحد عنده موبايل مثلا، موبايل آيفون اللي هو أحدث إصدار، معرفش أحدث إصدار ده بقى رقم كام، مثلا رقم 10 أو رقم 11، كل يوم بيعمله جديد. يعني تصوروا إن الجهاز ده شباب فيه إمكانيات جبارة، وهو بس صاحبه ده بيشغل عليه أغاني أو بيشغل عليه قرآن، أي حاجة بيشغلها عليه. يعني هو جعل الموبايل ده فقط مسجل أو بيستمع عليه أشياء. هل هذا الشخص عدل في حق هذا الهاتف؟ لا، لم يعدل، لأن هذا الهاتف فيه إمكانيات كبيرة جدا، فهو فوت على نفسه الانتفاع بهذا الهاتف، فهو من هذه الجهة ظالم. لماذا؟ لأنه لم يضع الشيء في موضعه اللائق به، أو فوت على نفسه الانتفاع به. أظن إن احنا بينا هذا المعنى بأكثر من مثال، فأرجو أن يكون واضحا. قال: وكذلك في اللباس، لو نقص أحد جانبي الثوب عن الآخر، أو نقص ما يتم به من خياطة وقدر، أو نقص الثوب عما يستحق من النسج أو الغزل أو نحوه، قيل فيه لم يعطى حقه، وكان حقه أن يفعل به كذا وكذا، وكان الواجب أن يسوى بين هذا وهذا، وهذا عدل وهذا ظلم، وقد ظلم هذا الجانب هذا الموضع ونحوه. يعني بيقول ابن تيمية أنه يستعمل كلمة العدل والظلم والحق والباطل والخطأ والصواب حتى مع الجمادات التي لا تنتفع ولا تضر، فاهمين يا شباب؟ فهو هنا يبين خطأ الذين قالوا إن الظلم فقط هو إضرار غير مستحق، فيقول لا، يمكن أن يحصل ظلم حتى في الجمادات، حتى في الآنية، في الأطعمة، في الملابس، في الأشجار، في الثمار، كل شيء يمكن أن يظلم. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك لا تستعمله في الحق الواجب له. قال: وكذلك في الأطعمة، في أجزاء الطعام ومقدار طبخه ونحو ذلك، لها حقوق مبناها على العدل. وكذلك في الزروع، إذا أثيرت الأرض وبذرت وسقي الزرع ونظف على الوجه الذي يستحقه، وإلا قيل هذا كان يستحق كذا وكذا، وهذا الزرع لم يعطى حقه ونحو ذلك. فإذا عمل كما يستحقه وأخرج الثمر، قيل أخرج ثمره ولم يظلم منه شيئا، كما قال تعالى: واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. فهنا جعل الظلم من نفس الجمادي، لأنه لما أعطي حقه من عمل العبد فيه لم يظلم عامله شيئا، كما قد يجعل أو لم يظلم عامله شيئا. يعني أن هذا الثمر لم يظلم عامله شيئا، كما أن العبد كما أن العامل لم يظلم، فكذلك الثمر لم يظلم. يعني حينما قام الفلاح بحق الزرع أعطى الزرع ما ينتظر منه، فالزرع لم يظلم الفلاح، الزرع لم يظلم الفلاح، فأعطاه حقه. قال: كما قد يجعل لها فتكون ظالمة تارة ومظلومة أخرى، يعني أن لها حق وأن عليها حقا. قال: كما قال النابغة: وقفت فيها أصيللا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا الأواري لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. وكان المهم إن هو يعني أثبت الظلم، أن الجمادات تظلم وتظلم، يعني أو أن ظلم الإنسان قد يكون في أن يضع الجماد في غير موضعه أو لا يتصرف فيه بالعدل. قال وما كان، حتى شباب يعني تصوروا إنسان مثلا معاه أموال، فلوس هي ملكه، فمسك الفلوس دي وحرقها. فهم قالوا أحيانا إن الظلم هو أن يتصرف الإنسان في غير ملكه. طيب هذا يتصرف في ملكي، لكن هذا هل هذا هو عدل؟ هل عدل أن تحرق الفلوس أو يتدفأ الإنسان بها؟ هذا ليس عدلا، لأنها ليس هذا يعني ليس لهذا الله سبحانه وتعالى رزقه هذا الرزق. فكل تصرف في غير موضع العدل، سواء كان تجاه الإنسان أو الجماد أو كان في حق الله، فهذا من الظلم. والعدل هو أن تضع الشيء في موضعه وأن تفعل به الحق الذي يراد به. قال وما كان أشرف في ذاته مثل الخبز، يعني الشيء الشريف، يعني إذا أنتن ألقي في النتن وأكرمت العذرة ونحوها وفضلت عليه في المكان وغيره، كان هذا ظلما له وتركا له وتركا لحقه، وإن لم يكن هو متضررا في ذلك. يعني لو الإنسان مثلا ترك الخبز حتى صار نتنا ووضعه في الأماكن التي توضع فيها القمامة أو نحو ذلك، فهنا يعني قد أضاع حقه وقد ظلم في حقه. وإن لم يكن هو متضررا، يعني الخبز مش هيتضرر، وإنما المتضرر الظالم. يعني ابن تيمية هنا يريد أن يقول هم جعلوا الظلم فقط هو إلحاق الضرر بالأشياء، لا، يمكن أن يظلم الإنسان ويكون هو المتضرر ولا يتضرر الشيء مثل الجماد. قال وإنما المتضرر الظالم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما رأى لقمة ملقاة: يا عائشة أحسني جوار نعم الله عندك، فإنها قل نعمة فارقت قوما فعادت إليهم. قال وقد ذم الله قوما بدلوا نعمة الله كفرا، وإن لم تكن بعض النعم متضررة. ولهذا ينهى عن الاستنجاء بما له حرمة، حتى الروث والعظام التي هي طعام الجن وطعام دوابهم، فكيف طعام الإنس وطعام دوابهم؟ وذلك وإن كان لما فيه من تفويت منفعتها على الجن فلها شرف بذلك، حتى لو فوتها الإنسان بغير الاستنجاء مثل الكسر والتفتيت لم يكن في ذلك بمنزلة المستنجي بها. فكل ما كانت المنفعة به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك، واستحق ما لم يستحقه ما هو دونه، وإن كان هو نفسه لا يتضرر بتفويت حقه. يعني الشيء النافع هذا، يعني التليفون ده اللي انت ما بتستعملوش غير في انك تسمع عليه مثلا اشياء، وهو ممكن تعمل عليه برامج وتعمل عليه تواصل مع الناس وتعمل عليه دروس وتعمل عليه آلة حاسبة وتسجل عليه محاضرات، يعني ممكن تستعمله في 1000 حاجة وانت بتستعمله في حاجة واحدة. هل هو متضرر بذلك؟ لا، انت المتضرر. قال سواء كانت ذاته ينتفع بها أو كانت المنفعة منه، وإن كان هو لا يتضرر بتفويت حقه. وقد قالت عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، رواه أبو داود وغيره. وكان قد وقف على بابها سائلان أحدهما أشرف من الآخر ففضلته في العطاء. وقد قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فأخبر أن الإفك عليهم وهو من أعظم الظلم هو خير لهم لا شر. لكن هذا قد يقال فيه إنه وإن كان تضرر الإنسان بالكذب عليه، لكن لما كانت عاقبته منفعة زائدة كان خيرا لا شرا. وقد قال تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى الآية، فأخبر أنهم لن يضروا المؤمنين إلا أذى، وإن كانوا مع هذا ظالمين المؤمنين بالكذب والفجور. يعني ابن تيمية هنا يتكلم عن فكرة جديدة يا شباب، لا تلازم بين الظلم وإلحاق الضرر. واضح ليه؟ لأن الإنسان يمكن أن يظلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضره، هو الذي يتضرر. يعني أنت حينما لا تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فأنت ظالم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك لم تضره هو، وإنما أضررت نفسك. وكذلك إذا أشركت بالله فأنت ظلمت في حق الله، لكنك لم تضر الله سبحانه وتعالى، وإنما ظلمت نفسك. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ وهو باين خالص، وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالإنسان هو الذي يظلم نفسه، لكنه ظلم في حق الله، يعني أنك لم تقم بحق الله عليك. قال رحمه الله، وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأخبر سبحانه أن الضالين لا يضرون المهتدين، وإن كانوا قد يؤذونهم، فالأذى ليس هو الضرر، يعني لا تلازم بين الأذى والضرر يا شباب. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. فيمكن أن يؤذي الإنسان ربه ولا يملك أن يضره، فهم كذا؟ فهذا إيذاء في حق الله، لكن هل هذا معناه الضرر؟ لا. قال: وإن كانوا مع هذا ظالمين لهم بأنواع من الظلم، كما يظلم الكفار المحاربون والمنافقون المؤمنين. وقد قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فأخبر عن هؤلاء المنافقين الظالمين للمؤمنين بما ذكر، وأن المؤمنين إذا صبروا واتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا. دي الخلاصة بقى شباب، الصفحتين اللي جايين دول فيهم الخلاصة. قال: فعلم أنه ليس كل ظالم يضر المظلوم البتة. يعني يا شباب، يعني ركز كده معايا، لما في شخص يظلم هل يجب أن يضر المظلوم؟ لا، مش لازم. يمكن أن يظلمه ولا يضره، يمكن أن يظلمه ولا يضره، يعني لا تلازم بين الظلم وإلحاق الضرر. كل هذا يجيب به ابن تيمية على الشبهة: كيف يسمى الشرك ظلما مع أن الله لا يملك أحد أن يضره أو أن ينفعه؟ فاهمين كده يا شباب؟ فهو يقول: هذا ظلم يتضرر به الظالم. قال: بل قد لا يضره ظلمه شيئا وإن قصد الظالم إضراره. يعني ممكن الظالم يجتهد في الإضرار ولا يضره، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. دول مش هيضروك، ومعلوم أن ذلك من ظلمهم، ومع هذا فلا يضرونه، يعني هم حرصوا على الإضرار به وبدينه ومع ذلك لم يضروهم. مثل ما يقوم شخص فاجر كافر يريد أن يقتل المسلمين ليضر المسلمين وليصدهم عن دينهم، فينقلب المسلمون برحمة من الله ونعمة، فينقلب هؤلاء المسلمون إلى الشهادة وإلى الجنة، ويدخل آخرون في الإسلام، ويثبت آخرون على الدين، وتحيا قضية الإسلام في نفوس المسلمين. فهذا مع حرصه على الإضرار هو طبعا ظالم، لكنه لم يضرهم في شيء. فاهمين كذا شباب؟ يبقى إذن الفكرة العامة أنه لا تلازم بين الظلم وإلحاق الضرر. وفي صحيح مسلم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل 7 تمرات ما بين لابتيها حين يصبح، يعني من تمر المدينة، يعني حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. والسم قد يكون من شقي ظالم، يعني ممكن ان السم يعني ان واحد ظالم من شقي ظالم. والسم قد يكون من شقي ظالم، يعني ممكن الشخص اللي هو الظالم يدس له السم، ومع دسه السم فهو ظالم، لكنه لا يلحق الضرر بمن أراد أن يظلمهم. وفي الصحيح من قال: إذا نزل منزلا أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء في ذلك المنزل حتى يرتحل منه، وقد يعرض له ظالم من الإنس أو الجن بظلم أو أذى، ولا يتضرر. وقد أمر الله بالاستعاذة من شر ما خلق، وشر النفاثات في العقد، وشر حاسد إذا حسد، ومن أعاذه الله لم يضره ذلك، وهو كله ظلم. يعني هنا ابن تيمية شباب يتكلم عن هذه الفكرة المركزية: لا تلازم بين إرادة الظلم وحصول الضرر. يمكن أن يكون إنسان ظالما، واضح كده، ويكون إنسان مظلوما ولكنه ليس متضررا، يعني لا يتضرر لكنه ظلم. وكذلك قوله في الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فهم يضرون ويخالفون وذلك ظلم، ولكن لا يضرهم ذلك، يعني لا يؤثر عليهم النتيجة بقى شباب خلاص كده. فإذا كان الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به، يعني هناك ظلم يمكن أن يتضرر به المخلوق وظلم لا يتضرر به المخلوق، فاهمين كده شباب؟ يعني أضرب لكم مثال يا شباب، لما واحد يضرب شخصا وهو لا يستحق الضرب فهذا ظلم وحصل ضرر. طيب لما إنسان مثلا يضر مؤمنا، يعني يسعى في الإضرار بالمؤمن، لكن هذا المؤمن لا يتضرر به، يعني ثبت على دينه واستمسك بدينه وانتفع بهذه الفتنة في أن يتقرب إلى الله وكان له من الأجر العظيم، إذن لم يلحقه الضرر لكنه ظلم. فهنا إما أن يكون الظلم بإضرار أو يكون الظلم بغير إضرار. قال وليس من شرطه إضرار المظلوم ولا أن يكون مما يضر المظلومة أو يكون المظلوم ممن يتضرر به، فالظلم في حق الله تعالى أولى أن يكون كذلك، فإن الله لا يضر العباد أو يظلمهم، وإنما العباد يتضررون بترك الحق الذي استحقه لذاته، يعني ترك عبادته، ويتضرر العبد بتركه، فإن ترك حق من يحتاج إليه العبد يضر العبد، والعبد لا صلاح له ولا قيام إلا بعبادة الله الجامعة لمعرفته ومحبته والذل له، فتفويته هذا ظلم. هذا هنا تعرب فاعل مفعول بها شباب، يعني فتفويته، تفويت العبد عبادة الله ظلم عظيم فيه عليه الضرر العظيم الذي لا ينجبر. يعني ابن تيمية هنا يتكلم عن هذه الفكرة شباب، أن العبد ظلم حيث ترك عبادة الله أو أشرك في عبادة الله، لكن المتضرر من ذلك ليس هو الله، وإنما المتضرر هو العبد، وما ظالمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، إن الشرك لظلم عظيم. فهو ظلم حيث وضع العبادة في غير موضعها، وظلم لأن العبد أتى بالضرر على نفسه. قال ويشبهه من بعض الوجوه من كان عنده ما يحتاج إليه من الطعام والشراب فأتلفه واعتاض عنه بما ظن أنه يقوم مقامه من العذرة والبول، فهذا ظلم في حق الفوت ضر صاحبه، في حق القوت آسف، فهذا ظلم في حق القوت ضر صاحبه. والمستحق إذا ظلم حقه فقد فوت ما هو بالنسبة إليه كمال مطلوب له ومحبوب من جهته، فإن الجامدات إذا ترك ما تستحقه بقيت ناقصة عن كمالها الذي لها. والإنسان إذا ظلم حقه، يعني ظلمه شخص آخر وإن لم يضره، فلابد أن يكون قد فوت ما هو محبوب له وصلاح له. يعني يا شباب، يعني بيتكلم عن هذه الفكرة المركزية. تصور أن شخصا مثلا كان عنده الطعام الذي يتقوت به، طعام مفيد، عنده مثلا سمك، عنده لحم، عنده دجاج، فأتلفه، رمى في البحر واعتاض عنه، يعني جي يأكل تراب أو مثلا يعني قاذورات، يبقى هو كده ظلم من جهتين، حق الطعام أن يؤكل فظلم فلم يضعه في موضعه، ثم ظلم نفسه بأن تغذى على ما لم تتغذى عليه فضر نفسه. فهو هنا يبين شباب هذه الجهة، أن الإنسان الذي ترك عبادة الله فقد ظلم من جهتين، الجهة الأولى أنه وضع العبادة في غير موضعها، والجهة الثانية أنه ظلم في حق الله. لماذا؟ لأن الله حقه أن يعبد، والله يحب العبادة ويشكر عليها ويرضاها ويفرح بتوبة التائب، فأنت حينما لا تفعل هذه الأمور فقد ظلمت في حق الله. ليس معنى ذلك أنك ألحقت الضرر بالله، فأنت لا تملك ذلك، ولكنك عبدت نفسك لمن لم يستحق. قال رحمه الله حتى هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شباب كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، الإنسان يهلك نفسه حيث يتوجه بالعبادة لغير الله، أو يهلك نفسه حينما يستعملها في غير طاعة الله. قال رحمه الله والله سبحانه وتعالى يحب ما أمر به من الحسنات ويرضاه، وهو سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم مما يفرح من أضل راحلته التي عليها طعامه وشرابه في مفازة مهلكة ثم وجدها. وهذا أمر عظيم، حيث كانت محبته ورضاه بإيمان العبد وطاعته أعظم من محبة العبد الفاقد الواجد لما لا بد له منه ولا قوام له إلا به من القوت والشراب والمركب. أنا عندي هنا الكتاب يعني اللي أنا صورته انتهى، بس أظن إن فيه يعني حاسس إن فيه صفحة متبقية، يعني حاسس إن الكلام ما انتهاش، فأنا ثواني ممكن أبص في ال أنظر في الكمبيوتر أشوف هل الكتاب له بقية ولا لأ، لأن الكتاب تقريبا باقي فيه صفحة واحدة. بعد إذنكم ثانية واحدة شباب. ايوه صح، باقي يعني سطرين بس يا شباب تقريبا، انا لما صورتهم ما خدتش بالي من الصفحتين دول. قال احنا وصلنا الى ايه؟ ولا قوام له الا به من القوت والشراب والمركب والسلامة. ولهذا يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، ونظائره كثيرة متعددة كذلك. عندي هنا انتهت النسخة شباب، صفحة 252. بذلك شباب نكون انتهينا من هذه الرسالة، وخلاصة هذه الرسالة تتكلم في أمرين، هو الاستسلام لله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له، وما يضاد ذلك من الاستكبار عن عبادة الله أو الإشراك في عبادة الله، وتحدث عن معاني عظيمة. وقلت لكم إن هذا الكتاب في رأيي من أحسن الكتب التي تدرس في الدورات، وتكون في مقدمات الحديث عن إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. تكلم كذلك عن مسألة مهمة جدا، وهي ما معنى أن الشرك ظلم، مع أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أحد على إلحاق الظلم به أو الضرر به، فكيف يكون الشرك ظلما؟ وتكلم على فوائد كثيرة جدا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مسلمين الوجه له، وأن يجعلنا مخلصين صادقين، وأن يثبتنا على الحق الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويعني الآن سندخل في كتاب آخر، وهو لأن احنا نريد أن احنا ننجز شوية، في كتاب آخر اللي هو فصل في توحد الملة وتعدد الشرائع، موجود في مجموع الفتاوى المجلد العاشر يا شباب، لكن هو في الأصل هو المجلد رقم 19. انتوا عارفين ان مجموع الفتاوى يا شباب كان أصلا 37 مجلد، لكن اختصروهم فجعلوهم في 20 مجلد. فمثلا المجلد رقم 10 في الطبعة الجديدة اللي هي طبعة دار الوفاء أو دار العبيكان، هو موجود داخله مجلد 19 ومجلد 20. فاحنا عايزين يا شباب المجلد رقم 19 صفحة 106. الآن احنا نغلق إن شاء الله ونبدأ تسجيل جديد إن شاء الله. يبقى الآن احنا سنقرأ رسالة للإمام تيمية تتحدث عن توحد الملة، يعني أن دين الأنبياء واحد ولكن الشرائع تتعدد، في المجلد رقم 19 من صفحة 106. لكن الناس اللي معاها المجلد اللي هو 20 مجلد فقط يبقى هيجيبوا المجلد العاشر. طب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.